الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا وصلنا إلى موضوع الإجماع، وقال وعند قول الجويني رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. هذا تعريف الإجماع عند الجويني. ثم شرح مفردات هذا التعريف فقال: ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. ثم بين خاصية هذا الإجماع بهذه الأمة فقال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. إذن هذا تعريف الإجماع بدأ به الجويني. وفي قول الجويني رحمه الله تعالى: الإجماع هو اتفاق علماء العصر. قوله اتفاق خرج به الخلاف، فلو خالف واحد فقط فلا يسمى إجماعا. الأمر الثاني قال: اتفاق علماء العصر. ففي قوله علماء العصر خرج غير العلماء من العوام والمقلدين وغيرهم. ثم بين العلماء قال: ونعني بالعلماء الفقهاء. ففي قوله الفقهاء خرج بهم نوع آخر من العلماء وهم غير الفقهاء، ومن ذلك النحويون واللغويون والفلكيون والبلاغيون وهكذا. فإذا قلنا الإجماع يدخل فيه الفقهاء. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل يدخل فيه الأصوليون ولا لا؟ وهذه مسألة مختلف فيها، والصحيح أن الأصوليين يدخلون لأنهم أدرى الناس بهذا الباب، فهمت؟ فيدخل الفقهاء ويدخل الأصوليون الذين هم متخصصون في أصول استنباط الأحكام، أي أصول الفقه. وقوله على حكم الحادثة، بين الجويني أن هذه الحادثة المقصود بها حادثة شرعية، المقصود بها الحادثة الشرعية. لماذا؟ لأن نظر الفقهاء ليس في الحوادث غير الشرعية كقضية لغوية أو مسألة طبية أو فلكية أو هندسية، وإنما الكلام على القضايا الشرعية. ويزاد على هذا التعريف قيدان آخران. القيد الأول أن علماء العصر المقصود بهم من هذه الأمة، فلا يدخل في الإجماع علماء من الأمم الأخرى أو من الأمم السابقة. وهذا في الحقيقة قد بينه الجويني رحمه الله تعالى لما ذكر أن الإجماع خاص بهذه الأمة. ففي قوله: والإجماع حجة لهذه الأمة دون غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. فالشريعة جاءت بعصمة هذه الأمة دون غيرها، فإن الأمم السابقة قد تجتمع على ضلالة. ولهذا يقول الكنتي ناظم الورقات، يقول: وحجة إجماع هذه الأمة، وغير هذا الفضل ما إن أمه، لقول طه: أمتي لا تجتمع على ضلالة، حديث مرتفع. قوله طه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم على من سماه بهذا الاسم. لكن الذي يعنينا أن القيد بأن هذا خاص بعلماء العصر نبه عليه الجويني فيما بعد. والقيد الثاني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى هذا إجماعا، واضح؟ لأن إذا قال الصحابة كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس إجماعا، وإنما هو عمل ونقل للسنة الفعلية أو القولية أو التقريرية، واضح؟ فهذا لا يسمى إجماع. والإجماع يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كما قلت بأن الإجماع حجة لهذه الأمة، والله تعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هم العدل الخيار، وهذا فيه تعديل لهذه الأمة. وتعديل هذه الأمة هو تعديل لمجموعها لا لأفرادها، فإن الأفراد يخطئون، لكن إذا اتفقت هذه الأمة على أمر فإن هذا الاتفاق يدل على أنه حق. ثم ذكر الجويني بعدها بعض المسائل المتعلقة بالإجماع، فقال رحمه الله تعالى: قال: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. أي الإجماع حجة على العصر الثاني يعني بعد عصر الإجماع، وعلى وفي أي عصر كان أي بعد انعقاد ذلك الإجماع. قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر نعم يعتبر نعم إذا قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ثم قال ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذه تسمى مسائل متعلقة بالإجماع. وينبغي أن يعلم أن الإجماع له مسائل كثيرة، نحن الآن سنذكر بعضها وهو جزء قليل من طائفة كثيرة من المسائل مبحثها في كتب الأصول المطولة. ومن أراد أن يقتصر على كتاب حسن مفصل جامع مرتب في الإجماع فليقرأ كتاب شيخ شيوخنا الدكتور يعقوب الباحثين سدده الله تعالى، وهو عضو هيئة كبار العلماء. واضح؟ فالدكتور يعقوب الباحثين عنده كتاب في حجية الإجماع وأنواعه وما يتعلق بهم مسائل، وهذا كتاب من أحسن ما يكون وقد قرر علينا في الجامعة كاملا تقريبا. قال هنا إذن المسألة الأولى، قال والإجماع حجة على العصر الثاني. ما معنى؟ أي أن الإجماع إذا انعقد في هذا العصر فإن العصر الذي يأتي بعد هذا العصر ملزم بذلك الإجماع. مثلا إذا اجتهد الصحابة وأجمعوا على مسألة فإن التابعين لا يسعهم إلا العمل بذلك الإجماع، ولا يمكن للتابعين أن يخالفوا ما خالف ما أجمع عليه الصحابة، فهو حجة على العصر الثاني وما يكون بعده، فتابع التابعين أيضا ملزمون بذلك الإجماع. قال وفي أي عصر كان أي يوجد الإجماع إلى هذا الزمان، فالإجماع موجود، الإجماع موجود، لكن هذا وجود الإجماع شيء وانضباطه شيء آخر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية قال رحمه الله، قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. فشيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر وجود الإجماع فيما بعد، لكن انضباط الإجماع بعدهم ودقة نقله أمر يصعب جدا لسببين، الأمر الأول كثرة الأمة، والأمر الثاني انتشار الأمة، فيصعب أن تقول اتفق الفقهاء، مع العلم أن الفقهاء موجودون في الهند والسند والشرق والغرب والشمال والجنوب وغير ذلك. فلهذا نقول الإجماع يمكن. ولهذا نضرب مثلا مسألة حرمة التدخين الآن، يعني لو قلنا أجمع عليها فقهاء العصر ما كان ذلك بعيدا، لأن لا يعلم واحد له شيء من الفقه ويصح أن يسمى مجتهدا ولم يحرم الدخان، فهمتم؟ فهذا أمر ينبغي أن يعلم. ثم قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. قوله على الصحيح إشارة إلى خلاف في المسألة، واضح؟ لأن هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أنه لا يشترط انقراض العصر. ما معنى هذا الكلام؟ وهذا مذهب الجمهور. معنى هذا الكلام أن بمجرد أن وقع الاتفاق بين فقهاء العصر ثبت الإجماع. لا نقول لا ننتظر حتى يموت هؤلاء الفقهاء ثم نقول ثبت الإجماع، لأننا لو قلنا بالإجماع بمجرد اتفاقهم فنحن لا نأمن أن أحدهم يخالف فيما بعد، واضح؟ والجواب عن هذا أن يقال أن الإجماع منوط بالاتفاق في وقت ما، فإذا وقع الاتفاق واستقر على شيء يستطيع أن يسمى معه اتفاقا، ليس اتفاق لحظة إنما اتفاق، وقع الاتفاق واتفقوا عليه وهذا عرفا يسمى اتفاقا، فإذا وقع هذا فثبت الإجماع. لأننا لو قلنا أن ننتظر حتى ننظر أيرجع عن قوله أو لا يرجع كان هذا غير ممكن. ليش؟ لأنه على هذا لا يمكن أن يثبت أي إجماع لسببين. السبب الأول أن كل واحد يصبح يرجع في كلامه، ينقض كل الإجماعات التي مضت. الأمر الثاني أن إذا انتظرنا موت هؤلاء سيولد من في ذلك العصر شبان آخرون وسيكونون أيضا فقهاء، وربما يقومون ويقولون لا لكننا لا نتفق معكم. إذن هنا يسقط كل الإجماع. ليش يسقط؟ لأن قلنا اتفاق فقهاء عصر على حديثة شرعية، وعليه فلا يشترط هذا القول الأول، والقول الثاني أنه يشترط وهذا القول مرجوح. فالصحيح وهو مذهب الجمهور أنه بمجرد وقوع الاتفاق ثبت هذا الإجماع. واضح؟ و لو رجع بعض الفقهاء عن قوله بعد الإجماع مباشرة فهذا لا يسمى إجماعا، لأن الإجماع المقصود لابد أن يستقر وقتا يصح أن يسمى معه إجماعا. ثم قال الجويني: قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، أي أنهم يقولون قولا ويصرحون فيه بالإجماع. ويصح أيضا مثلا يقول اتفق العلماء على كذا، واضح؟ وبفعلهم أي أنهم يفعلون أمرا ولا ينكر أحد منهم، فهذا يكون أيضا إجماعا، يعني فعلوا شيئا كاملا جميعهم فعله ولم يخالف في هذا الفعل أحد، فهذا يثبت به الإجماع. قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين، أي لا يشترط في أن الكل يتكلم ولا يشترط في أن الكل يفعل، وإن من الإجماع يصح أن يفعله البعض ويسكت الآخرون، وأن يقوله البعض ويسكت الآخرون. إذا تحقق هذا ثبت الإجماع، ويسمى هذا الثاني بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي ما هو؟ أن يفعله البعض أو يقوله البعض ويسكت الآخرون، وسكوتهم مع بلوغهم هو إقرار، ويسمى هذا بالإجماع السكوتي، وهو حجة لكنه دون الإجماع الأول المصرح به. واضح؟ والإجماع أغلبه المنقول في هذه الأمة هو من قبيل الإجماع السكوتي. فعندما ينقل ابن المنذر أو ابن عبد البر أو النووي أو شيخ الإسلام وغيره هو من قبيل الإجماع السكوتي، أي أنه هو أمر صرح به البعض وسكت عنه الآخرون، فبما أننا لا نعلم أحدا خالف في هذا فقلنا بالإجماع. ومما ينبغي أن يعلم أيضا في هذه المسألة أن الإجماع دليل متفق عليه، فعندنا الكتاب والسنة والإجماع، والقياس فيه خلاف الظاهرية الذي سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى، لكن الأدلة المتفق عليها بلا مخالف الكتاب والسنة والإجماع. وخالف في الإجماع بعض المعتزلة كالعلاف وغيره، وهؤلاء لا عبرة بقولهم، فالإجماع حجة. ولهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الوسطية، يعني أصبح مسائل المفرقة بين أهل السنة وغيرهم. فالإجماع واضح ودليل قوي، بل الإجماع في قوته أقوى من الكتاب والسنة من جهة الاستدلال لا من جهة شرف الكلام، فإن أشرف الكلام كلام الله ثم كلام رسول صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة الاستدلال استدلالك بالإجماع أقوى. لماذا؟ لأن نص الكتاب والسنة لأمرين، قوة استدلال الإجماع لأمرين. الأمر الأول أن الإجماع مستنده إلى الكتاب والسنة، يعني الإجماع لا يمكن أن تجمع الأمة إلا على أمر هو موجود في الكتاب والسنة، لكنك لا تحتاج أن تستظهر نص الكتاب ونص السنة ويكفيك الإجماع، مع إيقانك داخلا وإن جهلته بأن هذا الإجماع مستند لكتاب السنة. الأمر الثاني أن الدليل من الكتاب والسنة قد يكون منسوخا، وقد يكون له معارض أقوى وغير ذلك، بينما الإجماع يدل على أن هذا الأمر ليس منسوخا. ليش؟ لأن النسخ يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جهة الدلالة يكون الإجماع أقوى دلالة من الكتاب والسنة لا من جهة شرف القول. إذن هذه مسائل متعلقة بالإجماع، وكما قلت الإجماع القطعي الواضح اللي هو الذي يكون بالقول أو بالفعل، والثاني الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي حجة لكنه دون الأول، وأغلب ما ينقل في الإسلام من باب الإجماع السكوتي. مسألة أخرى نختم بها باب الإجماع ونتوقف عندها، وهي أن الإجماع، هل يكفر من أنكر الإجماع أو لا يكفر؟ هذه مسألة مما تبحث في كتب الأصول، وخلاصة القول فيها أن الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. والإجماع القطعي هو الذي يكون على الأمور الثابتة الواضحة، وهي التي تسمى المعلوم من الدين بالضرورة، ولهذا يسميه البعض من الأصوليين إجماع العامة: وجوب الزكاة، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة الزنا، حرمة الخمر، أن الله يعبد وحده لا شريك له، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وجود الآخرة والجنة والنار. هذه أمور مجمع عليها عند الأمة، وهذا يسمى إجماع العامة أو إجماع العوام، وهذا يسمى أيضا الإجماع القطعي، وهذا إذا خالفه أحد كفر. فإذا قال العلماء من خالف الإجماع كفر، قصدوا به هذا النوع من الإجماع. الثاني الإجماع الظني، الإجماع على استحباب السواك، الإجماع على أن الوتر مستحب أو سنة مؤكدة مثلا، واضح؟ ولا عفوا، ليس هذا فيها خلاف. الإجماع على سنية كذا، الإجماع على وقت كذا، هذه كلها أمور، واضح؟ الإجماع على أن المصحف لا يمس بغير طهارة كما نقله الشيخ السام التيمية، هذا إجماع ظني، فلو خالف فيه إنسان لا يمكن أن يكفر، لأن هذا مما يجهله، بل حتى بعض طلاب العلم قد يجهل هذه الأمور، وعليه تجد بعض المسائل بعض العلماء يخالف فيها وقد نقل فيها الإجماع. وعليه فنقول: لا تستطيع أن تجيب عن سؤال هل يكفر من خالف الإجماع إلا أن تقول ما المقصود بالإجماع. إذا كان المقصود به الإجماع القطعي، وهو ما يسمى المعلوم من الدين بالضرورة، نقول نعم يكفر من أنكره، وإذا كان مقصود به الثاني فلا يمكن أن نكفر من أنكره. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.